أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أفرأيت أيها الرسول الذي كفر بحججنا وأنكر وعيدنا وقال إن مت وبعثت لأعطين مالا كثيرا وأولادا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أعلم الغيب فقال ما قال عن بينه؟ أم جعل عند ربه عهدا ليدخلنه الجنة ويعطينه مالا وأولادا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ليس الأمر كما زعم، سنكتب ما يقوله وما يعمله ونزيده عذابا فوق عذابه لما يدعيه من الباطل. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرث ما تركه من مال وولد بعد إهلاكنا له، ويجيئنا يوم القيامة فردا قد سلب منه ما كان يتمتع به من مال ومن جاه. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذ المشركون لهم معبودين من دون الله ليكونوا لهم ظهيرا ومعينا ينتصرون بهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ليس الأمر كما زعموا، فهذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله ستجحد عبادة المشركين لها يوم القيامة وتتبرأ منهم وتكون لهم أعداء. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ ألم تر أيها الرسول أن بعثنا الشياطين وسلطناهم على الكفار تهيجهم إلى فعل المعاصي والصد عن دين الله تهيجا؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل أيها الرسول بطلب الله أن يعجل هلاكهم، إنما نحصي أعمارهم إحصاء حتى إذا انتهى وقت إمهالهم عاقبناهم بما يستحقون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى ربهم وفدا مكرمين معززين. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونسوق الكفار إلى جهنم عطاشا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لا يملك هؤلاء الكفار الشفاعة لبعضهم إلا من اتخذ عند الله في الدنيا عهدا بالإيمان به وبرسله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقال اليهود والنصارى وبعض المشركين اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم أيها القائلون بهذا شيئا عظيما. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. تكاد السماوات تتشقق من هذا القول المنكر، وتكاد الأرض تتصدع، وتكاد الجبال تسقط منهدمة. أن دعوا للرحمن ولدا. كل ذلك من أجل أن نسبوا للرحمن ولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وما يستقيم أن يتخذ الرحمن ولدا لتنزهه عن ذلك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ما كل من في السماوات من الملائكة والإنس والجن إلا يأتي ربه يوم القيامة خاضعا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. لقد أحاط بهم علما وعدهم عدا فلا يخفى عليه منهم شيء. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكل واحد منهم يأتيه يوم القيامة منفردا لا ناصر له ولا مال.